يا ليل وين حدت قلبي على اقصى وش حيلتي وانت اللي عميت ضوي ما يكفي انك ثار سنيني معانا الفرقة الضحكات عدوي من ليلة الفرقة الضحكات عدوي للماضي اللي ما قدرت أتعدى أبعد واجي من ساقله من علوي أنساه وأيامي تقول أنس تنسى قلبي تعذب بين ضعفي وقوي وقلبي تعذب بين ضعفي وقوي عذاب شف كيف اكتبه وارجع اقرا ويطرب على نزف الجروح المهوي وصوت الالم يا حادي يلقى في مكوى متى اسمعه وشلون وقعه مداوي متى اسمعه وشلون وقعه مداوي بين الضلوع اللي صدى حزنها مبطي على هالحال لو قلت توي وبعد الامل وجروح وقتي وذكراه صفحها قلبها وينحاس جوي صفحها قلبها وينحاس جوي ويا ليل يا ليل الشقا والمعانا وش قدوتي يوم اخلاف الحظ ناوي ويا ليل يا ليل الشقا والمعانا وش قدرتي يوم اخلاف الحظ ناوي وش قدرتي يوم اخلاف الحظ ناوي على موقع القصيده.